الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل، وكنا وقفنا عند باب المسح على الخفين وقرأ مع الشيخ شيخا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال ابن المبارك: في المسح على الخفين اختلاف. ليس في كلمة ليس سقطا، ليس في المسح. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. ضف كلمة ليس للي ما عندوش، اللي موجودة خلاص. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وعن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير رضي الله عنه بعد نزول المائدة. متفق عليه. يعني بدأ المصنف رحمه الله تعالى في باب المسح على الخفين، والخف جورب من جلد، خف جورب من جلد. بدأ بهذه المقدمة لما وقع فيه من النزاع في زمن أحمد رحمه الله، لأن الروافض لا يرون المسح على الخفين، الشيعة الاثنى عشرية لا يرون المسح على الخفين، ويقولون بل يمسح على الرجلين فضلاً عن أن يمسح على غيره. وقال أحمد: فيه 40 حديثاً. وجمع الحافظ هذه الأحاديث وفي نصب الراية، ولا في ماذا؟ المهم جمعها الحافظ فبلغ 46 حديثا، وجمعها شيخنا حفظه الله فبلغت 48 حديثا في كتاب السبائك الذهبية في المسائل الخلافية، نسأل الله له التيسير. الشاهد أن المسح على الخفين ليس فيه خلاف بين أهل العلم المعتد بخلافهم. وأما قول إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث، لأن جرير أسلم بعد نزول المائدة، والمائدة فيها آيات الوضوء، لأنهم يقولون أن المسح على الخفين نسخ بنزول آية الوضوء، فلا مسح بعد نزول آية الوضوء. فلما رأى جرير النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بعد نزول المائدة، دل على أنه كان الأمر كما كان ولم ينسخ. نعم. حضرتك ذكرت أن يوم أفضل مسح الخفين أمام الله. قال: ويجوز بشروط 7 بعد كمال الطهارة بالماء، لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، لبسوما ما سبعه شغله لبسوما في عندي ايضا سبعه لبسوما بعد كمال الطهارة بالماء، لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. إذن بدأ المصنف مباشرة في شروط المسح على الخفين، قال: بشروط 7. أكتب الراجح 3. الراجح أن شروط المسح 3 فقط. ذكر الأول باتفاق بين أهل العلم لبسهما بعد كمال الطهارة المائية، أي أن الإنسان إذا أراد أن يمسح على الخفين لابد أن يكون قد لبسهما على وضوء، لكن قال طهارة بالماء أي غسل رجله فيهما. فلو أنه توضأ ثم مسح على الخف ثم نزعه ولبس غيره لا يجوز المسح على الثاني، لأنه لبس على وضوء مسح وليس وضوء غسل. يبقى الوضوء الذي يجوز المسح على الخف فيه الذي لبسته على طهارة قد غسلت فيها رجليك، فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم. أنا لم أقف على شرح العثيمين على الكافي، لكن العثيمين رجح الطهارة لو لبس الشراب على الشراب. دي مسائل متفرعة كثيرة جدا، يعني خليها إن شاء الله لما ناخدها في وقت تاني. نعم. قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل الجمع إلى الجمع، فغلب الغسل قاله في الكافي. اكتب. قال شيخ الإسلام بل يجوز المسح على الخف المخرق. المخرق وهو اختيار العثيمين، وعلم أن خفاف الصحابة لأنهم كانوا فقراء ولا تسلم خفافهم من الخرق، فهتكون هذا الشرط سترهما نكتب لغالب محل الفرد، بدل محل الفرد كامل نقول لغالب محل الفرد. نعم. قال وإن كان المشي بهما عرفا لأنه الذي تدعو الحاجة إليه، وثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود والترمذي. وإباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه ولا الحرير للرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. هذه الشروط الثلاثة اكتب عليها لا يشترط. لا يشترط إمكان المشي على الخف، ولا يشترط ثبوته بنفسه، ولا يشترط إباحته. هذه الشروط الثلاثة الصحيح، وكلها روايات أخرى في مذهب أحمد، كما ذكرنا في مسألة المغصوب في السرقة في المياه وفي الآنية نذكر هنا. يعني معنى المسألة لو رجل اغتصب خفة ولبس، هل يجوز المسح عليه؟ قلنا يجوز، يأثم للغصب ويجوز الايه؟ المسح. يا شيخنا ما جوش الماية المغصوبة؟ ما احنا قلنا الماء المغصوبة يجوز برضه، ما احنا رجحنا ان جواز الوضوء بالماء المغصوب ويأثم للغصب. نعم. قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره في فقرة وطهارة عينهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشر، فإن وصفها لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل. الشرط السابع للمصنف والثالث لنا طهارة عينهما، فلا يكون الخف نجس أو مصنوع من جلد نجس لم يدبر، أو على من يقول بقول نجاسة جلد الكلب والخنزير حتى ولو دبغ، فلا بد من طهارة عين الخف. قال وعدم وصفهما البشر، هذا الشرط اكتب يدخل في الشرط الثاني اللي هو سترهما لمحل الفرق. لو لم يكن ساترا، لو كان وصفا لم يكن ساترا فهذا يدخل في الشرط الثاني. ف فيكون عندنا على الراجح لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء ستريهما لغالب محل الفرق ولو بردهما وطهارة عينهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فيمسح المقيم والعاصي بسفره، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. لا نعلم في خلاف في المذهب، قاله في الشرح لحديث علي رواه مسلم. وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه أحمد. وقال: هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا انتقل إلى مسألة أخرى، فذكر في هذه الفقرة مدة المسح ثلاث مسائل. المسألة الأولى استباحة الرخص في المعصية، في المعاصي هل يجوز ولا لا يجوز؟ مسافر سفر المعصية هل يجوز له أن يمسح الخفين وأن يقصر الصلاة وأن يستبيح الرخص ولا لا يجوز؟ يجوز. لا يجوز قولا لأهل العلم، والراجح الجواز وهو قول الظاهرية وبعض أهل العلم لعدم الدليل على التخصيص. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيفطر المسافر ويجمع الصلوات ويمسح على الخفين، هذه الأولى. يبقى يمسح المقيم والعاصي بسفره، أكتب يعني تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل لنمنع من المسح. النبي أطلق قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليه. طيب المسألة الثانية، قال: من الحدث بعد اللبس. بعد اللبس يتعلق بالخف ثلاثة أمور: لبس وحدث ومسح. رجل لبس الخف في الساعة الخامسة وأحدث في السادسة ومسح في السابعة، متى يبدأ اليوم؟ ها؟ من اللبس ولا من الحدث ولا من المسح؟ ها؟ من المسح. المشهور من مذهب أحمد يبدأ من اللبس، من الحدث عفوا. قال لك: لأنه لما لبسوا على وضوء وهو متوضئ لم تتعلق به الأحكام، أول ما أحدث خلاص تعلقت أحكام الإيه؟ المسح. لكن الراجح قول الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ورجحه ابن عثيمين أن المدة تبدأ من أول مسحة. طب إيه الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح. إيه؟ يمسح. يبقى يبدأ اليوم بليلة من أول مسحة، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. المسألة الثالثة: المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهما. هذه هي المسألة الثالثة. نعم. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم لأنه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرطه. إذن المسألة التالية: فلو مسح في السفر ثم أقام، عاد إلى بلده أو نوى الإقامة في المكان الذي سافر إليه، وكان قد مسح يوم أو نصف يوم، له أن يكمل إلى ماذا؟ إلى يوم، ولا يزيد، لأنه أصبح إيه؟ نوافق المصنف على المسألة الأولى. قال: أو في الحضر ثم سافر. هو بدأ بعد الفجر فمسح المسحة الأولى الساعة الثامنة في بلده، فمسح في الساعة الثامنة قبل أن يخرج وينوي السفر، ثم نوى السفر على قول المصنف لا يزيد عن يوم وليلة. ليه؟ لأنه بدأ اليوم الليلي مقيم، يبقى يتم مقيم. لكن اكتب في هذه المسألة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبرة بحاله، العبرة بحاله، إن كان مسافرا أتم مسافر، وإن كان مقيما أتم مقيم. حاله إيه الآن؟ مسافر، يبقى له يمسح مسح مسافر، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر. بدأ مقيما أو بدأ مسافرا، متى بدأ يحسبه؟ قال: أو شك في ابتداء المسح. هذه المسألة الثالثة، هو مسح الظهر أم العصر؟ اكتب يبني على ما استيقن، يبني على ما استيقن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلال. ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، رواه أبو داود. هذا كلام لا يحتاج إلى شرح، كلام لا يحتاج إلى شرح، خلاص يمسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح الأسفل، ولا يسن ولا العقل. لكن في مسألة العلماء قالوا يسن أن يمسحهما بكلتا يديه، بكلتا يديه، يعني يمسح الاثنين مع بعض. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هو قال: فمسح عليهما، وفي الوضوء قال: غسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. وقال بعض العلماء: لو فعل ذلك حسن، ولو مسح اليمنى ثم اليسرى فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل، ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء، لحديث صفوان بن عسان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرع. أو انقضت المدة بطل الوضوء لمفهوم أحاديث التوقيت. إذن اكتب هذه مبطلات المسح ثلاثة: ما يوجب الغسل، إنسان إذا أصابته جنابة، أو المرأة إذا حاضت وطهرت من الحيض لابد من نزع الخف لكي تغتسل، لا يصح المسح بعد ذلك. للحديث الذي ذكره: إلا من جنابة، يعني لا ننزعه إلا في الجنابة. الأمر الثاني: أو ظهر بعض محل الفرق، على ما رجحنا أو ظهر غالب محل الفرق، أو ظهر غالب محل الفرق بطل الوضوء. لا، هتشيل بعض ده وتحط غالب، أو ظهر غالب محل الفرق. ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. قال: أو انقضت المدة بطل الوضوء لمفهوم أحاديث التوقيت. طيب، في مسألة مهمة يا إخواننا أكتب. قال شيخ الإسلام: بانقضاء المدة وخلع الممسوح عليه، اللي هو المبطل الثاني والثالث، بانقضاء المدة وخلع الممسوح عليه لا يبطل الوضوء، إنما يبطل المسح. بانتهاء المدة وخلع الممسوح عليه لا يبطل الوضوء، إنما يبطل الإيه؟ طيب ما الفرق؟ ما الفرق بين كلام المصنف يبطل الوضوء وكلام شيخ الإسلام يبطل المسح؟ ها؟ فضل شيخ محمد. بعد انتهاء المدة أو توضأ ومسح على الخفين ثم نزعهما، على قول المصنف لا يجوز له الصلاة، لكن على قول شيخ الإسلام يصلي طالما أنه ما زال إيه؟ متوضئا. ولكن إذا أراد أن يمسح مرة أخرى لابد من تجديد الوضوء الماء. طيب ده بالنسبة للمبطلة. أحسن الله إليكم. قال فصل: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزأ، لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. إذن انتقل لفصل في صاحب الجبيرة. الجبيرة هي ما يجبر ما يجبر به الكسر كالجبس أو ما شابه ذلك، أو جرح فربط يده. فنقول أن في هذه الحالة يجوز، المصنف اشترط وضعها على طهارة. اكتب الصحيح لا يشترط، الصحيح لا يشترط وضعها على طهارة. يعني واحد دراعه انكسر لابد اولا ان يذهب فيتوضأ ثم يأتي فيه فيضع الجبس او الجبيرة، لا يشترط لعدم الدليل. الثاني لم تتجاوز محل الحاجة، نعم نوافق على ذلك. واحد مثلا عنده شرخ في الاصبع مثلا الابهام فوضع الجبيرة إلى أعلى المرفق، طب ليه كل ده؟ ده أنت عندك الإبهام فقط، لو الكف ماشي وهكذا، إنما يضع على قدر الإيه؟ لو الطبيب خلاص ما فيش إشكال، يبقى نقول أن توضع على قدر الإيه؟ الحاجة. غسل الصحيح يعني هذا أنه وضع الجبيرة على الكف فغسل ما بين الكف والمرفق ويمسح على الايه؟ على الجبيرة، او العكس وضعها من الكوع الى المرفق يمسح على هذا ويغسل الصحيح من العلو. قال: والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها اذا كان يتضرر بنزعها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف. وعن أحمد: لا يشترط تقدم الطهارة لها. اكتب وهو الراجح، والراجح والصحيح هو الراجح والصحيح لا يشترط أن تتقدم الطهارة لوضع الجبيرة، وكذلك يمسح فقط بلا تيمم، لأنه لا يشرع الجمع بين الغسل والتيمم، لا يشرع الجمع بين الغسل والتيمم. نعم. وعن أحمد: لا يشترط تقدم الطهارة لها، لحديث صاحب الشجة، لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة، لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها، ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه، فخاف من نزعه نص عليه. وقد روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. وقال مالك: في الظفر يسقط يكسوه مستقى ويمسح عليه. وتفارق الجبيرة في ثلاثة أشياء: وجوب مسح جميعها، وكون مسحها لا يوقت، وجوازه في الطهارة الكبرى. قاله في الكافي. إذن في هذه المسألة كما ذكرنا لكم لا يشترط وضعها على طهارة، ولو وضع علاج أو دواء كمثلا يضع عجينة أو يلبس اللي هو وضع شريط لاصق للجرح أو ما شابه ذلك، كل هذا يأخذ حكم الجبيرة يمسح عليه ولا حرج. ثم قال تختلف الجبيرة عن الخف في ثلاثة أشياء، ونضيف اثنتين فيكون كم؟ خمس. خمسة. قال وجوب مسح جميعها. نعم الجبيرة تمسح إيه؟ جميعها، أما الخف فيمسح أعلاه. قال كون مسحها لا يوقت، الجبيرة قد تستمر يوم إلى شهر إلى سنة إلى ما لا نهاية، طالما أنه وضعها لحاجة يمسح. أما الخف للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليلة ولازم. الثالث جوازه في الطهارة الكبرى بخلاف الخف، يعني يجوز المسح الرجل أصابه جنابة أو المرأة أصابها الحي ثم أرادت أن تتطهر، تضع كيسا أو شيئا على الجبيرة ثم تغتسل ثم تمسح عليه، أما الخف يجب نزل. الرابعة أن الجبيرة لا تختص بعضو، أما الخف خاص بالإيه؟ بالرجل. الخامس أن الجبيرة لا يشترط لها الطهارة كما رجحنا، أما الخف فيشترط له الإيه؟ الطهارة. طبعا إحنا بقيت مسألة واحدة نذكرها، يعني أيهما أولى للمقيم أو للمسافر، أن يمسح أم أن يغسل رجليه؟ ها؟ فضل كل على حسب حال. ها؟ زي فرش محمد تمام. ثلاثة أقوال، المسح أفضل، غسل أفضل، أحسن. يبقى إحنا نقول المسألة على ثلاثة أقوال، عدم التكلف تمام. الإمام أحمد المشهور بالمذهب يرى أن الأخذ بالرخصة أفضل. ليه؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصة وكما يكره أن تؤتى معصية. وفي رواية في المذهب على فكرة ثلاثة أقوال، ثلاثة روايات في المذهب. قول الثاني الغسل أفضل لأن هو الأصل، والمسح بدل أو رخصة. القول الثالث وده اللي رجحه شيخ الإسلام ألا يتكلف ضد حاله، العبرة بحاله. شيخ الإسلام قال معنى هذا الكلام أن لا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، ده معنى ألا يتكلف ضد إيه؟ ضد حاله. نعم. ولو فعل لا حرج. قال باب نواقض الوضوء. قال وهي ثمانية، أحدها الخارج من السبيلين، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقوله في المذ يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليهما، وقوله للمستحاضة توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود. إذن هذا باتفاق بين العلماء أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء وتكلمنا فيه في الصباح، لكن قال نواقض الوضوء وهي ثمانية أكتب الراجح خمسة فقط. قال الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا صبرت له وضوءه. رواه أحمد والترمذي وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه. ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ. وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهم ولم يعرف له مخالف في عصرهم فكان إجماعا. قال في الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد هما أخف علي حكما من الدم. على قول المصنف الراجح الثاني خروج النجاسة من غير المخرج المعتاد اللي هو القبل أو الدم، فإذا خرجت من أي مكان انفحجت تنقض وإن كانت يسيرة يرفع. لكن اكتب قال مالك والشافعي أن الدم والقيح وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء. الخارجة أن الدم والقي وغيرهما من النجاسات حتى لو فحش نجاسة لا ينقض الوضوء، لأن لا دليل يخفى، لا يوجد دليل. طيب ذكر هو حديث معدان ابن طلحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا حديث صحيح، لكن العلماء يقولون لا دلالة فيه من ثلاثة أوجه. حديث معنا النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والقي نجس، فهم يستدلون هذا عمدة أدلة. قال أنه فعل والفعل لا يدل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هل إن إحنا نقول أنه توضأ من القيء؟ فهذه حكاية فعل. الوجه الثاني أننا لا ندري هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متوضئا قبل القيء أم لا. لا ندري إذا كان متوضئا قبل القيء أم لا. الوجه الثالث، في حد يتكلم؟ تفضل شيخ محمد. الوجه الثالث أننا لا ندري حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متوضئاً هل هذا وضوء واجب أم وضوء مستحب، فلا دلالة في هذا الحديث على وجوب النجاسة. إذن القول الراجح وقول مالك والشافعي أن خروج النجاسة من بقية البدن لا تنقض الوضوء، وفي أدلة كثيرة. هذا يخرج من المخرج المعتاد. النصور جاء في ما بيخرج من المخرج، النصور مش بواسير. طب ده بيخرج منين؟ يعني هو جنبه كده متصلة ولا غير متصلة؟ لا مش متصلة. أظن متصلة. متصلة بس للداخل. الداخل. بين الكور وال لا لا دي بيسموها من آخر مستقيم. بروستاتا أو حاجة زي كده. طيب على كل حال إذا لم يكن من المخرج المعتاد فلا ينقض الوضوء. تحويل حتى تحويل الأسطرة أو مجرى البول أو ما شابه ذلك لا يأخذ حكم الإيه؟ الذكر أو القبل أو الدم. قال والثالث من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطية بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعاً. قاله في الشرح ما لم يكن النوم يسيراً عرفاً من جالس وقائم، لما روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم بمعناه. وفي حديث ابن عباس فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنيه. رواه مسلم. إذن الناقض الثالث هو زوال العقل أو تقطيعه بإغماء أو نوم. نعم، تغطية العقل زواله الكلية كالجنون، وتغطيته كالإغماء أو النوم، لكن الإغماء والجنون إجماعا ينقض الإيه؟ الوضوء. وأما النوم فاختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، منهم من يرى أن النوم ليس ناقض للوضوء، إنما هو مظنة الحدث كأبي موسى الأشعري، ربما وكل من يجلس بجواره إذا نام هل سمع منه صوتا أم لا. ومنهم من يقول أن قليل النوم وكثيره ينقض، والعلماء وضعوا قيد قاله الصنعاني ورجحه الألباني واختاره الشوكاني، أن النوم الذي يزول معه الشعور بالكلية هو الناقض للوضوء. يبقى النوم اكتب الذي ينقض الوضوء هو الذي يزول معه الشعور بالكلية، على أي هيئة كان، بقى جالس متمكن المقعدة، مستند للحائط، على كرسي، على الأرض، وهو قول ابن دقيق العين واختاره شيخ الإسلام. قول ابن دقيق العين واختاره شيخ الإسلام. أما مسألة النوم اليسير هذا ما يسمى بالإخفاقة، حينما كانت تخفق رؤوس الصحابة أي لا ينامون، لكن لو واحد قاعد في خطبة الجمعة وسير دماغه كده على العمود وقاعد حتى نفخ فسمع المسجد نفخه، هل يتوضا ولا لا يتوضا؟ توضا. نعم. قول أبي موسى الأشعري. الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، في حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد: هو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد: حديث أم حبيبة أصح صحيح، وهذا عام، ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة. تنبيه على نقضه بمسه من غيره: لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج الباين، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. إذن الناقض الرابع أو الثالث على الراجح مس الذكر، ومس الذكر لا يكون مس إلا إذا كان بلا حائل، فلو مسه من فوق الثياب لا يسمى مس، إنما المس إذا كان بلا إيه؟ بلا حائل، مس البشر والبشر. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول الحنفية أن مس الذكر لا ينقض مطلقا، وقول غيرهم من الظاهرية أنه إذا كان بشهوة ينقض وإذا كان بغير شهوة لا ينقض. والقول الرابع أو الثالث قول الحنابلة وهو الراجح أن مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء، لكن قال بلا حائل أو حلقة أو حلقة دبره، اكتب لا دليل عليه، لأنها الدبر لا يسمى فرج، الدبر لا يسمى فرج. طيب، قال المسألة الثانية: لا مس الخصيتين ولا محل الفرج الباين، الباين يعني المقطوع. أيضا اختلف العلماء في مس المرأة فرجها، والراجح أنه ينقض الوضوء لأنه يسمى فرج. ثالثا ثانيا اذا كان المس بباطن الكف على الراجل لروايه أيما رجل افطر بيده الى ذكره فليتوضا. قال الشافعي الافضاء لا يكون الا بباطن الكف كافضل الرجل ساجدا او مبايعا او مصافحا، فيكون الذي ينقض الوضوء انما مس الذكر بباطن الكف. وحديث بصرة هو الراجح لانها اسلمت في السنه الثالثه من الهجره، وجاء عن طريق ابي هريره وام حبيبه وغيرهما، بل هناك روايه ذكرها المبارك فوري عن طلق بن علي انه قال من مس ذكره فليتوضا، توافق روايه الايه الجمهور، وده الراجح. وان طلق وفي روايه انه جاء في السنه الاولى او جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد فساله عن مس الذكر، فقال العلماء بنسخ حديث بصرة وترجيحه على حديث طلق ابن علي. طبعا يا اخوانا احنا بنحاول قدر المستطاع نذكر الاقوال، نجمع المسائل، نقول الراجح، مش يعني كده انك تطلع من الضوء دي عالي، ابدا ذاكر بقى واجمع الاقوال وافتح الكتب واقعد على الايه؟ على المغني والمجموع والاستذكار وحشيد ابن عبدي. ها؟ دول اربع مذاهب، وخد معاهم الايه؟ بلاش المحنة، خد نايم الاوتار. ها؟ ومعاهم الزاد لابن القيم، وان شاء الله كده نشوفك بعد اسبوعين. الكتب نفسها، الكتب تاني من يعني انا نديتكم المشهورين في المذهب، يعني قلنا المغني للحنبلي والمجموع للشافعي او الام، والاستذكار للمالكي او المدونه، وحاشيه ابن عبدين للحنفي او المبسوط، والمحلل ابن حزم او نيل الاوتار للشوكاني، ومعاهم طبعا الشيخ الاسلام ابن تيميه مجموع الفتاوى، ومعاهم الشرح الممتع، وفوقهم زاد المعاد ابن القيم. دول مرتبينها المكتبه الشامله ان شاء الله. قال الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى لذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لقوله تعالى أو لامستم النساء، وقرئ أو لمستم. قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود. فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال، أحب إلي أن تتوضأ، قاله في الشرح. قال ولا لمس لمن دون سبع. وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة أدوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. إذن الخامس على قول المصنف رحمه الله مس المرأة ينقض الوضوء، ولكن المصنف قيدها بالشهوة، إذا مسها بشهوة ينقض الوضوء، أما إذا مسها بغير شهوة لا ينقض الوضوء. وهذا يعني أمر على قول المصنف في يسر، وإلا لو كما قال البعض مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء لو كان مع زوجتها ومع أمه في العمرة والحج وأخذ بيدها ليطوف بها، كده كلما مسك بيدها انتقض الوضوء. طبعا هذه المسألة على خلاف وعلى أقوال ثلاثة، الراجح فيها أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا بشهوة ولا بغير شهوة. وفي الحقيقة يا أخوانا مسألة تقييد المسائل في مس الذكر أو مس المرأة أو غير ذلك بالشهوة أمر ليس فيه دليل، وثم أمر آخر أو سؤال ما هي الشهوة؟ ما هي الشهوة؟ مناط الشهوة المميزة للرجالة بتوعنا ينزلوا دي. مناط الشهوة المميزة أو المحددة من قبل الشرع لينبني عليها الحب. ها؟ يعني لما نقول شهوته، من مس بالشهوة، ما هي الشهوة؟ ما المقصود بالشهوة؟ طيب ده شيء يشتهي الإنسان، الشيء ده عبارة عن إيه؟ حد وإيه الفاصل؟ ها؟ طيب قول يا شيخ وسام. الشهوة أولا هي الإيه؟ الشهوة يا أخوانا التي جاء في الأحاديث هي المني، هي الإيه؟ إنزال المني. في الحديث الصيام يضع طعامه وشرابه وإيه؟ وشهوته. ما المقصود بالشهوة هنا؟ المني. وفي الحديث الآخر حديث مسلم، حتى النطفة يضعها أحدكم في فرج امرأة فلها إيه؟ فله بها إيه؟ أجر. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا إيه؟ شهوته وله أجر؟ قال أرأيت من وضعها في الحرام لي إيه؟ شهوته. فوالله أعلم الذي يتراءى أن قيد الشهوة إذا قلنا بالمني يبقى خرجت المسألة، وإن قلنا بغير المني فليس له ضابط يضبطه في ميزان الشر. شيخ عيد تطلعش بره الموضوع، ماشي يا اخوانا؟ يبقى احنا نقول ان الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء. طب الدليل؟ اكتب ما رواه احمد من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. شفتم حياء النساء؟ هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قبل مين؟ سيدة عائشة. أظن عائشة تشوفه قبل حد تاني. طبعا قبل عائشة، لكن هي ما قالتش قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي ممكن تبقى منقبة وشرف يعني، لكن هي حياء النساء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في بعض الروايات قال عروة والله ما أظنها إلا أنت يا خالة. طبعا محدش يقدر يقول الكلام ده برضه غير واحد ايه؟ بنخذها من الأرحام. قال فضحكت هكذا وسكت، يعني كأنها ايه؟ قرتهم. العلماء يقولون القبلة أدعى للشهوة. هيقول لي واحد وكان أملككم ليه؟ لقربه صلى الله عليه وسلم. نعم، السنن المتروكة. يا ريت تجمع لنا السنن المتروكة دي شيخ عنطر. في سنن كثيرة يا اخوانا متروكة، سنن كثيرة متروكة، خصوصا في ايه؟ ها؟ بين الرجل وبين امرأته. صحيح، اقرأوا سير النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين المرأة. نعم، بلاش نفسر. نعم، احسنت. حديث الشيخ محمد يذكر حديث اعتراض عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سجد غمزني. تمام، ويضاف إليه حديث لما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدها على إيه؟ على عقبيه وهو يصلي. يقول الحديث إنها مست الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له. أما الصغير اكتب قال الزهري والأوزاعي لا وضوء على من مس ذكر الصغير. امرأة تغسل لصبيها الصغير فمست ذكره أو لابنتها فمست فرجها، هذا قول الزهري والأوزاعي لا وضوء على من مس ذكر الصغير. أما ينتقد وضوء الماس للملموس هذا كلام صحيح، لكن الأحوط كما قال الشيخ العثيمين أن يتوضأ. يعني امرأة مست ذكر زوجها، من يتوضأ الرجل أم المرأة؟ المرأة. ولا المنسوس؟ الواجب على المرأة، والأحوط للرجل أيضا. الاثنين هذا قول. السادس غسل الميت أو بعضه، لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم له مخالفا في الصحابة. وقيل لا ينقل، وهو قول أكثر العلماء. قال الموفق وهو الصحيح، لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، وعمل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة قاله في الشرح. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه. إذن اكتب الراجح، القول الثاني قول الشارح، قيل لا ينقض، اكتب هو الصحيح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء أو بعضه، يعني بعضه يعني كان رجل قطع رجله ثم أخذ فغسلت وكفنت ودفنت، أو وجد بعض الميت ولم يوجد البعض الآخر فغسل، فهذا الصحيح أنه لا يوجب الوضوء. نعم. قال السابع أكل لحم الإبل ولو نجياً، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. فلا نقضى ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما لأنه ليس بلحم، وعنه ينقض لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير، قاله في الشرح. عند آخر فقرة أكتب وهو الراجح، يبقى كده خلصنا من المسألة الأخيرة، إن كل لحم الإبل بأجزائه ينقض الوضوء، يعني المشهور من المذهب أن الذي ينقض اللحم فقط، والرواية الأخرى اللحم وباقي الأجزاء. طب لماذا خالف المشهور؟ قال لأنها لا يطلق عليها اسم اللحم، أنت تقول أعطني كيلو كرشة أو كيلو كبد أو كيلو أو أعطني كوارع رجل أو ما شابه ذلك، ولا تقول أعطني لحم. لكن الرواية الأخرى قياسا على لحم الخنزير، وخرج اللحم مخرج الغالب لأنه هو المقصود الأسمى. يعني إذا الله عز وجل حرم لحم الخنزير، هل يجوز أكل الكبد والطحال من الخنزير والكوارع والرأس وما شابه ذلك؟ الجواب لا. نرجع إلى أصل المسألة، أكل لحم الإبل هذه من إفراضات المذهب، هذه انفرض بها أحمد رحمه الله وهو الراجح. أكتب وهو مذهب. قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله وهو مذهب أحمد وإسحاق ويحيى ابن يحيى وابن المنذر، خل بالك ابن المنذر الشافعي، وابن خزيمة، واختاره البيهقي وهو أيضا شافعي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا اللي هو إيه؟ وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي ما زال الكلام لمين؟ للنووي، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. النووي كان مذهبه ايه؟ شافعي. شافعي. قال وهذا المذهب أقوى دليلا، وهذا المذهب المذهب أحمد، ومن ذكرنا أقوى دليلا شرح مسلم المجلد الرابع صفحة 288. نعم. قال الثامن الردة عن الإسلام لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عمله، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. الردة عن الإسلام الكلام واضح، لئن أشركت ليحبطن عمله. إذا ارتد الرجل بسب الله وسب الرسول أو سب الدين أو تمزيق المصحف أو وطأه بالقلم أو ما شابه ذلك أو سجد لغير الله كفر وارتد، فإن تاب وعاد لزمه أن يتوضأ إن كان متوضئا للآية، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء من باب أولى. نعم. فصل. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، وبهذا قال عامة أهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أن خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم والترمذي. يعني هذه القاعدة شرحناها قبل ذلك، البناء على اليقين، البناء على ما استيقن. إذا كان متوضئا فلا يزول هذا اليقين إلا بالإيه؟ بيقين مثله. بيقين مثله. شك هل أحدث أم لا، الأصل إيه؟ متوضئ. هو على يقين أنه دخل الخلاء، لكن شك هل توضأ أم لا، يبقى الأصل إنه إيه؟ لم يتوضأ، لأن اليقين عنده أنه دخل الخلاء وشك في الوضوء، يبقى الأصل البناء على اليقين. نعم. قال ويحرم على المحدث الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو، والطواف فرضا كان أو نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي. ومس المصحف ببشرته بلا حائل فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذن للحائل، والأصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأثرم والدارقطني متصلا، واحتج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلا. إذن ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، أول شيء الصلاة، لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والطواف على الراجح قول الأئمة، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى استحباب الطواف، استحباب الوضوء للطواف، ورجحه الشيخ العثيمين ومال إليه، وهذا الذي تميل إليه النفس، وغاية من أوجبه يستدل بحديث الطواف بالبيت صلاة ولا دليل له غير ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الطواف يختلف عن الصلاة من 14 وجه. قال لماذا يعني تمسككم بالطهارة دون غيرها من شروط وأحكام وأركان الصلاة، وذكر أيضا أن يعني الأمر هذا كان قد حج واعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير لا حصر لهم، ولم يشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمرهم به، وهذا أمر قد يخفى على بعضهم أن أكثرهم لم يكن متوضئا وما شابه ذلك. فالذي يعني رجحه شيخ الإسلام وكذلك العثيمين أن الطواف بالبيت يستحب له الوضوء فقط ولا يجب، وإن كان الأئمة الأربعة يرون وجوب الوضوء للطواف. مس المصحف هذا قول ثلاثة من الصحابة وجمهور التابعين فقهاء المدينة السبعة والأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وابن القيم حتى أن ابن عبد البر نقل الإجماع على حرمة مس المصحف على غير وضوء وخالف الصنعاني وتبعه الشوكاني والألباني رحمهم الله أهل الظاهر يعني وقبله ابن حزم قبل الشوكاني أو قبل الصنعاني ابن حزم الظاهري وداود بأن مس المصحف لا ينقض الوضوء والراجح قول جماهير العلماء أن مس المصحف ينقض الوضوء عفوا لا يجوز بدون وضوء يبدو من الله نعم ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه ربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس جناب رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه اكتب قال شيخ الإسلام أن قراءة القرآن للجنب تكره ولا تحب خلي بالك قراءة بدون مس وأما الحائض فيجوز بلا كراهة يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من حفظها بلا كراهة طب لماذا قال يكره الجنب ولا يكره الحائض فضل شكرا أحسنت كما ذكر الشيخ ربيع أن المرأة الحائض أمرها ليس بيدها أما الرجل الجنب أو المرأة يجوز لها أن يزيل الجنب طبعا حديث الذي استدل به حديث ضعيف جدا ويخالفه ما رواه مسلم اكتب من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه نعم قال واللبت في المسجد بلا وضوء لقوله تعالى ولا جنب إلا عابري سبيل وهو الطريق ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود فإن توضأ الجنب جاز له اللبت فيه لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة هذا إذا كان المجلس في المسجد لحاجة كرجل معتكف أو يحضر درس علم وليس في وقت صلاة أو ما شابه ذلك أو الجو برد ولا يستطيع الاغتسال الآن فيجوز له المكس إذا توضأ وضوءه للصلاة نعم قال باب ما يوجب الغسل وهو سبعة أحدها انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين اكتب الراجح خمسة فقط موجبات الغسل خمسة فقط قال إحداها انتقال المني اكتب قال ابن قدامة رواية أخرى لا يوجب الغسل حتى يخرج المني لا يجب الغسل حتى يخرج المني وهو قول الخرقي يبقى أول واحدة نخالف المصنف رحمه الله أتعرفون كيف ينتقل المني رجل داعى على زوجته أو شعره بشهوة فانتقل أو أمسك ذكره أو شبه ذلك فلم يخرج هل عليه غسل أم لا؟ الجواب لا لأننا سنرى الآن متى يجب الغسل بخروج المني نعم قال الثاني خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة، هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي. قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم عليه إذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود. والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي بالعجلة ما لم يكن نائما ونحوه، ما لم يكن نائما ونحوه، فلا يشترط ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، رواه النسائي بمعنى. إذن الموجب الثاني على قول المصنف والأول على الراجح خروج المني، وخروج المني له حالتان، حالة اليقظة وحالة النوم. أما حالة اليقظة فيشترط فيه اللذة والدفق، أن يخرج بلذة أي بشهوة وأن يخرج دفقا، فإن خرج بلا لذة أو خرج بلا دفق فلا غسل فيه. إذا لم يشعر الرجل بشهوة ولم يشعر بخروجه في اليقظة فلا غسل عليه. وأما في النوم فيشترط شرطا واحدا هو رؤية الماء، تذكر شهوة أو تذكر احتلاما أو لم يتذكر. اكتب سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما، يجد البلل يجد الماء المليء في الثوب لكنه لم يذكر أنه احتلم، فقال صلى الله عليه وسلم يغتسل. وسئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد الماء قال لا غسل عليه، لا غسل عليه، صحيح رواه النسائي. إذن المسألة الأولى خروج المني من مخرجه، قال ولو دما بشرط أن يكون بلذة ومتدفقا، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. نعم. الثالث. قال الثالث تغيب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها بلا حائل في فرج، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان ولو دبرا، لأنه فرج أصلي لميت أو بهيمة أو طير لعموم الخبر، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطواف وقراءته. إذن الثالث هو التقاء الختانين، تغيير الحشفة أو قدرها من مقطوعها، والحشفة هي المقدمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، في رواية إذا جهدها وجب الغسل وإن لم يلزم، كما في رواية مسلم. اكتب قال ابن قدامة اتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة إلا داود، اتفق الفقهاء اللي هي مسألة وإن لم ينزل على وجوب الغسل في هذه المسألة إلا داود أي الظاهري. قال لميت مسألة ولو دبر لأنه فرج أصلي إذا أنزل وجب الغسل، إذا لم ينزل على خلاف بين العلماء والراجح الوجوب. أما مسألة البهيمة فالراجح أن تقتل ويقتل معها، كما في حديث ابن عباس الذي صححه الألباني وهو عند ابن ماجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. لكن يستحق لمن دون البلوغ إذا تزوج وأتى زوجته وهي دون البلوغ كذلك، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز أن طفل دون البلوغ يتزوج مميز، يعني مراهق عنده 10 سنين، يجوز؟ هو اللي لا يجوز؟ يجوز. وكذلك الجارية إذا بلغت 9 يجوز، أو كانت تطيق الجماع دون البلوغ يجوز، ما باتفاق، ما في خلاف، ما تألفوش مسألة ما فيها خلاف. نعم، ايه هو استمتاع، هيستمتعوا ببعض الشباب ما فيش مشكلة، لكن هل يجب عليه الغسل؟ الجواب يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب. نعم. قال الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. الخامس: خروج دم الحيض. السادس: خروج دم النفاس. قال: في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما. السابع: الموت، بقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها. وقال في المحرم: اغسلوه بماء وسدر وغيرهما، تعقدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه. إذن باقي الأغسال الواجبة: إسلام الكافر ولو مرتد، أي أن الرجل إذا ارتد وأراد أن يتوب يغتسل وينطق بالشهادة ويستأنف ما كان عليه من العمل. أما خروج دم الحيض والنفاس فهذا نذكره في بابه، باب أحكام الدماء عند النساء. السابع: الموت. والموت هو يتكلم عن الموجبات على الشخص، فهل تغسيل الميت يجب على الميت نفسه ولا على من حضر؟ لذلك عشان يخرج قال: تعبده. طيب، وطبعا كما تعلمون اشترط لرفع الحدث دي وما شابه ذلك، فنقول الصحيح ان يعني لا يجب على الانسان، انما يجب على من حضر عنده. فيكون موجبات الغسل 5 نذكرها على الراجح: خروج المني، تغييب الحشفه، اسلام الكافر، خروج دم النفاس، عفوا خروج دم الحي، خروج دم النفاس. ثم ننتقل الى شروط صحة الغسل. نعم. لا لا يقص بدر، لا لسه بدر، بقي لنا 10. قال: وشروط الغسل 7: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله. مرت معنا في باب الوضوء فارجع إليه. وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وتقدم نحوه في الوضوء. رواية أخرى أنها مستحبة ولا تجب. رواية أخرى، طبعا الغسل يا إخواننا زي ما قلنا قطع ما يجبه، طلبنا مثال المرأة الحائض يجب بنزول الدم الغسل، لكن لا يصح إلا إذا رأت القصة البيضاء كما سنذكر في باب الحيض إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، لحديث ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها. وجعل فلم يردها فلم يريدها فلم يريدها فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليه حتى ما يعني فرض الغسل هو تعميم البدن بالماء يعني أن رجلا يعني نوى ثم سبح في النهر فغطس في الماء ثم خرج أو في البانيو أو في الحوض أو في خزان الماء أي مكان يغطس فيه فقد إيه بنية فقد طهر رفع إيه الجنابة نعم قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله اكتب لا يشترط ذلك ومن اشترطه أوجبه على السيد دون البكر ومن اشترطه أوجبه على السيد دون البكر لكن الأصل الأمر أنه لا يشترط ذلك قال وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن وفي حديث عائشة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصب الماء فعض بكذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري رواه أحمد وأبو داود إذن هذا حديث ضعيف لا يثبت فيعني كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه وده يقلنا المسألة أخرى هي مسألة نقض الضفائر قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وأكثر العلماء على الاستحباب لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة قال لا رواه مسلم وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو في حال الحيض للإحرام ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمع بين الحديثين قاله في الشرح أكتب وهو الصحيح الصحيح قول الشارح لا قول المالكي أنه لا يجب نقض ضفائر المرأة لا في حيض ولا في نفاس ولا في جنان قول الشارح نعم اللي هو قال وحديث عائشة ليس فيه حجة بالوجوب لأنه ليس في غسل الأخ إلى آخره أكتب أكتب رواية أخرى عن أحمد لا يجب لا يجب قال ابن قدامة قال بعض أصحابنا قال بعض أصحابنا هذا مستحب ولا يجب هذا مستحب ولا يجب وهو الصحيح إن شاء الله ده كلام من ابن قدامة ابن قدامة قال وهو الصحيح إن شاء الله ليه يا إخواننا كله يستدل بحديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحائض فأمرها قال ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ولم يذكر نقضا للدفائر ولا لغيره نعم قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة لقول أم سلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليها الماء فتطهرين ويكفي الظن في الإسباب لقول عائشة حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء نعم نوافق المصنف على ذلك أن المرأة لا تنقض الضفائر لا في حيض ولا في نفاس ولا في جنابة. قال وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغ الماء على رأسه ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما. وفي حديث ميمونة ثم تلحى فغسل قدميه. هنا بس مسألة في كلام المصنف تقديم وتأخير. قال وسنن الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى. طيب احنا هنعكس المسألة. إزالة ما لوثه، إزالة ما لوثه هتبقى رقم واحد، والوضوء قبله رقم ايه؟ اثنين، لأنه بيزيل أولا ثم يتوضأ. وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد اللي هو الدم وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. إذا صفة الغسل التي هي على السنة أن يغسل ما بين السرة والركبة جيدا أو يغسل مذاكيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، في رواية غير رجليه، وهذا على حسب المكان الذي تغتسل فيه لأن كلا الروايتين إيه؟ صحيح. ثم تفيد الماء على رأسك ثلاثة، ثم الشق الأيمن ثم الأيسر، ثم تتنحى وتغسل رجليك. هذا هو غسل السنة، وبذلك نصل إلى نهاية المجلس الثاني ونقف هنا إن شاء الله تعالى، ويبدأ المجلس الثالث إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر مباشرة. هذا والحمد لله رب العالمين.